Yeah. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ فأخرجنا به نبات كل مدير السماوات اتبع ما أوحي الله أكبر.

تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والذي Thank you. الدنيا ولا